ليتني كنت جمادا ليتني كنت وهما ليس يحويه مكان إنني يا رب عبد آثم فاحبني يا رب بعضا من أهل